في جدة، رحنا للبيت وجهزت، فكيت الشاب كان ممتلئ الجسم، كان رجله الاثنين ويدي خارج المغسلة، لكن كان سهل جدا في تغسيله وتجهيزه. جهزته وحطيناه في الصالة، ودوبهم جو اللي كانوا معاه في الطيارة قالوا يلا يا شيخ. قلت يلا، قال اني بدي نغسله، قلت يلا مغسل وجاهز في الصالة. استغربوا، قلت نعم، قال اخرون تأخرت، قلت جاهز مجهز، يلا نطلع مكة. قلت يا اخوان ترى مكة، قالوا يا شيخ امرا الله. ايام الحج هذه شيخ. نعم. فقال اخوه، قال يا شيخ خلينا نجيبه للوالد، نحن قلنا للوالد انه مات وحندفنه في الدولة هذه، لكن ما دام الوقت بدري خلي يجي يودع ولده، يودع ابوه وامه. فدخلناه على الفيلا البيت في الحوش، فقال لا تنزل يا شيخ، نحن ننزل الاب يشوفه ويسلم عليه. في الاسعاف. في الاسعافيه. فتحنا الباب ونزلوا الاب، الاب نزلوا، الاب ما هو كبير في السن، بس من هول المنظر انه ولده قدامه اكبر شيء، فكانوا شايلينه على اكتاف منهار. فما دخل رمى نفسه على الاب وقعد يقبل فيه، يسلم عليه، يسلم عليه. فقال لي يا شيخ اكشف وجهه. هذا المنظر يا اخوان لا انساه في حياتي ابدا، وما مر علي في كل حالات الهم، وعندي شهود على الكلام هذا، واخوه ورحيمه زوج اخته. كشفت وجه الميت، وهذا الاب لما شاف وجه ولده راح انكف عليه ثاني وميت ويسلم عليه، وفجاه يا اخوان واذا بعين الميت اليمنى تدمع. الله. شفت ميت يبكي، ميت عينه اليمين تدمع. فأنا افتكرت من حر السفر أو حر الكفن، فمسحته بنفس الكفن، ترى نفس كفن، ومسحت له عينه وغطيته، ولاحظ أخوه ورحيمه بالمنظر هذا. فأول ما نزل والده قام الأخ قال له يبا شفت فلان وهو يبكي؟ قال كيف يبكي؟ رجعوني تاني. فقلت له لا تقول له، يعني لا يتأثر، خلاص. قال لي لا أقول له. فرجعني قال لي أكشف له تاني يا شيخ. أكشفه تاني، فكشف تاني، وإذا انكب عليه ويشوفه ويدمع مرة تانية سيد. أنت شفته شيخ؟ نعم شفت بعيني، أو أخوه وزوج أخته. من قوة المنظر هذا لما شاف الأب ولده يدمع هو ميت، ويطيح على ركبه في الصاج حق الإسعاف، ما يدري ثاني يوم دري انه متجرح مع الهواء. يبغوا ينزلون والدته مو قاعده على كرسي. قلت لا، اذا كان الاب صار له كذا فكيف الابن؟ الا الوالد. غطيناه يا اخوان ودخلناه بالمسجد، وانا داخل بالاسعاف على الحرم بدأوا الناس يهلوا. وقفني رجل الامن قال لي فين رايح؟ قلت له عندي جنازه. قال ما انت شايف الحجاج فارشين الارض زي الجراد، نزل ميتك هنا وخليك تخالف. بس كلمة نزل ميتك وخليك تخالف، بنزل من السيارة لقيت ان الميت فكوا الحجاج، فكوا باب السيارة وشلوا الميت، شلوا. يحلف اخوه بالله يقول ما قدرت اشيل اخوي الا مرتين من كثر الحجيج. درت عكست ورحت اخذت تصريح الدفن ورحت للمقبرة، وكان في نايز 6 للرجال والامرأتين في الحرم المكي، وسمعت الصلاة على الأموات. الشاهد في القصة هذه يا أخوان إنه صلوا على هذول الأموات 2 مليون مسلم. الله تخيل. وفي الحرم المكي واثنين مليون مسلم، نبغى من الاثنين مليون واحد فيهم يدعي على هذا الميت يكون باب السماء مفتوح ويستجاب. 2 مليون. ذهبت للمقبرة واستنيت الجنازة، وتيجي 4 جنائز ويجي عامل المقبره يقول لهم الدفن في الناحيه الشمال، ويروح الناحيه الشمال والجنازه تيجي الرابعه عارفها بالغطا حقها، ويخرج المشرف على المغسله قال ما في جنائز. قلت له الا دخلوا 3 في الناحيه الشمال. قال لا الدفن هنا، وتيجي جنازتي اول جنازه تندفن. هذا الشاب استغربت انا. فسهلت كل الطرق. نعم سهلت كل الطرق له اندفن. وقفوا الحجاج، تخيل وقفوا الحجاج يا شيخ على القبر وتوجهوا للقبله وقاعدين يدعوا له. رحت أول يوم في العزاء رحت لبيته، ما نزل جدة، رحت لمكة ونزلت في بيته، جلست في العزاء مع المعزين وأسأل اللي في جنبي مين هو ده الشيخ؟ ايش قصه؟ والله ما نعرف شيء. نشوف في المسجد. اسال الثاني، اسال الثالث، ما في. رحت البيت ورجيت ثاني يوم العزاء الا بعرف ايش قصه. فقعد اسال، في الاخر قال لي يا شيخ روح اسال اخوه. فجيت لاخوه اسال، قلت له ايش قصته؟ ايش يعني عمله في البيت؟ ايش يسوي؟ ايش يصلي؟ فين يصلي؟ فين اصحابه؟ فين؟ ليش كل التسهيلات هذه اللي الله سهلها لي هذا الرجل؟ نعم، قال لي والله يا شيخ شوف، كل ما اسال واحد يقولوا لي نفس هذا. بعد ما سالته وقال لي الجواب، البقيه كلهم يرد الجواب. قال لي يا شيخ هذا ما في ولا شيء، يصلي ويصوم وكل شيء، بس في حاجه واحده، حاجه واحده. قال بار بوالدي. شفت ابو كيف من قوه بالله، يعني من اعماله البر الوالدين. والده يوم يدخل دوره المياه يستنى اكرمكم الله ومعاه نعاله، يستنى لغايه ما يخلص يقدم. الوالد الام يقول اه، يجي يحط خده يده على الكل المحل اللي يقول فيه اه. كان يشيل والده الله اكرمكم الله يدخله دوره المياه ويغسله ويأكله ويشربه فيه. فلم استغرب. وليش نستغرب يا اخوان؟ اليس رضا الله من رضا الوالدين؟ رضا الله من رضا الوالدين؟